إما أن يراد بذلك البركة، وإما يراد بذلك أن ده السبب، يرد على السبب فيزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. قال: باب الرخصة في خدنا باب الرخصة في بول ماء وكل لحم. قال: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. قال: عن أبي المليح ابن أسامة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد: أن تفترش. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الصوفة في النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. وعن المقدام بن معد ذي كرب أنه قال لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وعن المقدام أيضا رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياسر النمور، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، رواه أبو داود. وهذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بزكاة أو دباغ. هذا ما رجحه المؤلف رحمه الله تعالى، ساق هذه الأحاديث واستنبط منها حكما. ما هو هذا الحكم؟ أن جلد ما لا يؤكل لحمه ليس بطاهر، ليس بطاهر، حتى ولو دبغ فليس بطاهر، ولا يستعمل ذلك في اليابسات. وهذا قول لا أهل العلم. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هنا النجاسة، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع وغيره. والنهي عن الجلود ليس معناه نجاسته، ليس معناه النجاسة، فقد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء وليس نجسا. دليل ذلك قول نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب للرجال، فهل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب يقتضي نجاستهما؟ الجواب لا. وعليه فإن النهي في هذه الأحاديث إنما يحمل على استعمال هذه الجلود بغير دباغ، فإذا دبغت طهرت، لقول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ويحمل أيضا في بعض المواضع هنا في هذه الحديث على النهي عن استعمال جلود النمور وغير ذلك في الركوب والافتراش، لأن ذلك مدعاة للخيلاء والفخر، وأن هذا عادة المترفين، فيكون النهي لأجل هذا. أما النجاسة فلا. وهذان قولان لأهل العلم، اللي هو قول إن الجلود إنما تطهر بالدباغ حتى ولو كان جلود السباع، والقول بأن جلود السباع لا تطهر بالدباغ، وإنما الذي يطهر بالدباغ هو ما قبل الزكاة فقط، زي الإبل البقر الغنم، هذا قبل الزكاة. قبل الزكاة يعني الذبح، يعني ما ذبح هذا الذي يطهر، أما ما لم يذبح هذا لا يطهر ولو ذبحت. هذا القول الثالث. القول الثالث في الجلود عند أهل العلم من يقول بأنه يطهر بالدباغ ما زكي وأيضا ما استعمل بركوب أو غير ذلك، وليس كل السباع إنما المركوب، إنما فيأخذ حكم الطوافين لا من الطوافين عليه. القول الثالث الرابع يطهر كل الجلود إلا الكلب والخنزير. القول الخامس كل الجلود إلا الكلب. والقول الذي بعد ذلك برضو إلا الخنزير. والقول الذي بعد ذلك تطهر كل الجلود حتى بما فيها الكلب والخنزير، حتى بما فيها الكلب والخنزير. كل دي أقوال لدى أهل العلم. والذي رجحه مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الجلود التي تطهر بالدباغ ما قبلت الزكاة، وكذلك ما كانت مستعملة أو مباحة في الركوب كالبغال والحمير وغير ذلك، لأنها تدخل في حكم الطوافين. والذي يترجح عندنا أنه يطهر ما هو أكثر من ذلك ما لم يكن الكلب والخنزير، فجلود السباع كلها تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير لنجاسة أعيانهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يدل على العموم. قال باب ما جاء في تطهير الدباغ، يعني أن الدباغ يطهر، فإن الجلد لا يستعمل إلا إذا دبغ. ولهذا نقول أجزاء الميتة على ثلاثة أقسام، أجزاء الميتة على ثلاثة أقسام. قسم هو اللحم وما تعلق به وهذا نجس، وقسم اللي هو الخارجي الشعر والصوف وكذا وهذا طاهر، وقسم له اتصالان، اتصال بالباطن والداخل واتصال بالخارج اللي هو الجلد، فلا اتصال من الداخل ولا اتصال من الخارج. اللي في الخارج حكمه مع الخارج طاهر، واللي في الداخل حكمه مع الداخل، لكن لما توسط هذا الجلد الحكمين توسط أيضا الحكم في الطهارة، فنقول يطهر بالدباغ. إذا دبغ هذا الجزء المتصل باللحم دبغ بالماء والقرض والملح وغير ذلك فإنه يطهر، فإنه إيه؟ يطهر. قال باب ما جاء في تطهير الدباغ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وجعله من مسندها، وليس فيه البخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة ماتت، الداجن اللي بتدب في البيت سواء شاه سواء غيرها دي الداجن. ولهذا بريرة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة هل تعيبين على عائشة شيء، فقالت والله ما أعيب عليها شيئا يا رسول الله، إلا أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، تعجن العجنة وتنام، فتأتي الداجن فتأكلها، دي اللي أعيب عليها فقط. وفي لفظ لأحمد أن دجين لميمونة ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم ألا انتفعت بأهلها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه زكاته، زكاة الجلد، يعني طهارة الجلد بالدباغ. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة، يعني الدباغ يطهر ما تطهره الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه زكاته، فدل هذا على أن الدباغ إنما يعمل فين؟ إنما يعمل فيما تعمل فيه الزكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض، رواه الدارقطني مع غيره، وقال هذه أسانيد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال قال إسحاق عن نضر بن شميل إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، رواه أحمد والنسائي والبخاري. وقال إن سود مكان عن، يعني عن سود. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، أو الميتة إذا دبغت، رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها زكاتها. وللدار قطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أزيم دباغه. قال الدار قطني إسناده كلهم إيه؟ ثقات. فدل هذا على أن الدباغ يطهر، لكن على المذهب بقى يطهر على ما يقول الشيخ هنا ما يقبل الزكاة، ولا يطهر ما بينا الأقوال فيه. لكن على كل دل هذا على أن الجلد لا ينتفع به إلا بعد الدباغ، وأن الدباغ يقوم مقام الإيه؟ الزكاة. فما الزكاة تحل اللحم والدباغ يحل الجلد، يبقى جلد بدون دباغ لا يستعمل، سواء الجلد هذا لما يقبل الزكاة أو لما لا يقبل الزكاة على التفصيل الذي ذكرنا. قال باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. دي مسألة أكل الجلد، هل الجلد يؤكل وإن دبغ؟ يعني الشيخ عايز يرفع لك الإشكال، لا تظن أن الدباغ يحل أكل الجلد، لا، إنما الدباغ يحل استعمال الجلد وليس إيه؟ أكل الجلد. فإن الجلد لا يؤكل وإن دبغ وإن كان لمذكات، فالجلود لا تؤكل وإن دبغت. نعم. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة بسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة، تعني الشاه، فقال فلولا أخذت مسكها؟ قالوا أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمون أن تدبغوه فانتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت أو فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها، رواه أحمد بإسناد صحيح. يعني يقول الميتة إنما يباح الانتفاع بجلدها ولا يؤكل جلدها، فالدباغ إنما يحل الانتفاع ولا يحل الأكل، فجلد الميتة إيه؟ لا يؤكل، إنما يستعمل إذا دبغ. قال باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الخمسة، ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود وقبل وفاته بشهر. وقالت ابن ذي وهذا حديث حسن. وللدار قطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلد الميتة فإذا جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصب. والبخاري في تاريخ عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به. وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين الوحيد بن عكيم، وكان يقول هذا آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن الشيخ من جهيل. طيب، تطهير الدباغ، احنا قلنا في مسبق من الأحاديث أن الدباغ يطهر إيه؟ الجلود. طيب، جاء حديث عبد الله بن عكيم أن النبي قبل وفاته بشهر قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ولم يذكر ذلك لا دباغ ولا خلاف. فاختلف أهل العلم في الجمع بين هذا الحديث وبين أيما إهاب دبغ فقط. فبعض أهل العلم زي أحمد رحمه الله في أول أمره ذهب إلى حديث عبد الله بن عكيم وأنه ناسخ للأحاديث السابقة، يبقى لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة أبدا، لأن النبي نسخ أحاديث الدباغ قبل أن يموت بشهر بحديث عبد الله بن عكيم. وذهبت الجماهير إلى أن الدباغ يطهر، وردوا على حديث عبد الله بن عكيم بردين. الرد الأول أن هذا الحديث مضطرب، مضطرب، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة، أن هذا الحديث مضطرب فلا يعارض الأحاديث الصحيحة، وعليه فلا يصلح هذا الحديث للنسخ، ويبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، على دالا على حل الجلد إذا طهر. الرد الثاني أنه يمكن الجمع بين حديث عبد الله بن عكيم لو كان صحيحا وبين أحاديث طهارة الجلود بالدباغ، وإذا أمكن الجمع كان أولى من طرح أحد الدليلين، إذا أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من طرح أحد الدليلين. وكيف نجمع بين حديث عبد الله بن عكيم هنا وبين أحاديث الحل الجلود إذا دبغت؟ قالوا عبد الله بن عكيم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا أصلا الإهاب هو اسم للجلد إذا لم يدبغ، الجلد إذا لم يدبغ يسمى إهابا، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى كلام النبي هنا لا يعارض الدباغ، إنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنك لا تستعمل الجلود إلا إذا دبغ، الجلود بدون دباغ لا تستعمله، وده كلام صحيح، والأحاديث اللي هناك فيها أنك أيضا لا تستعمل الجلود إلا إذا دبغت، وعليه فلا يكون تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث السابقة، لأن هذا الحديث في بيان عدم جواز استعمال الجلد إذا لم يدبغ، نهي عن استعمال الإهاب، والإهاب هو اسم للجلد إذا إيه لم يدبغ. فحاصل الأمر أن الجلد إذا دبغ فقد إيه طهر وجاز استعماله حتى في اليابسات والمائعات. قال: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح. عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم في خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ أنت أوقدتم هذه النار على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، كان الحمر هذه تؤكل. فقال صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكثروها. يلا أريقوا الإيه؟ أريقوا هذه القدور. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك، يعني أو غسلوها مش مشكلة، وفي لفظ فقال اغسلوا. وعن أنس قال أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. فدل هذا على أن لحوم الحمر لا تؤكل. لحوم الإيه؟ الحمر لا تؤكل. قبل فتح خيبر كانت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر أمر منادي أن ينادي بتحريم الحمر أو لحم لحوم الحمر الإنسية، فخرج بها الحمر الوحشية، خرج بها الحمر الوحشية، فالحمر الوحشية تؤكل. أما الحمر الإنسية اللي هي الشمير اللي عندنا ديت هذه لا تؤكل، وإن أكلت في بعض المطاعم خلسة وخفية فهذا باب إيه؟ باب آخر. لكن الحمر لا تؤكل لحمها فهي حرام ونجسة. طيب نقف عند باب الأواني ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.